حكومة أمريكا ديمقراطية، عندنا حزبين الديمقراطي والجمهوري. هنا في السعودية الحكومة ملكية، كذلك الأردن. لكن مصر جمهورية. أيوة، فيها نظام اشتراكي. تحب تتكلم عن السياسة؟ إلا كثير، أقرأ الجرائد والمجلات العالمية كل يوم.